الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه سبحانه ثناء الذاكرين المخبتين. أحمده سبحانه على أفضاله العظيمة، وأشكره جل وعلا على نعمه الكريمة. أحمده جل وعلا على نعمه الكثار وآلائه الغزار وعطائه المدرار. لا أحصي ثناء عليه، هو تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الشاكرين وقدوة الموحدين، وأفضل من قام لله تبارك وتعالى بالشكر والذكر. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله جل وعلا هي سبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين. ثم اعلموا رحمكم الله أن عظم فضل الشكر ورفعة شأنه أمر لا ريب فيه. شكر الله تبارك وتعالى على نعمه المتوالية وعطاياه المتتالية وأياديه السابغة، وقد أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله وعطائه، وحارسا وحافظا لنعمه وآلائه، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، ونوع سبحانه الدلائل إليه والبراهين عليه في غير موضع من كتابه. فأمر به سبحانه في آيات كثيرة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقرنه سبحانه بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له سبحانه في عذاب خلقه إن شكروه وآمنوا به. فقال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. أي إن أديتم ووفيتم ما خلقتم له، وهو الشكر والإيمان، فما أصنع بعذابكم. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المحظوظون بمنته عليهم من بين عباده. فقال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا